فإذا علم المسلم ما تقدم فلا يغتر بمن يفتي بجواز هذه البدعة كائنا من كان، مهما عظم جاهه وكبرت منزلته، فإن قول القائل إذا لم يكن موافقا للكتاب والسنة فإنه يرد عليه، كما قال الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار بيده إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والشافعي رحمة الله تعالى عليه، هذا الإمام العظيم، من إنصافه كان يقول: إذا وجدتم قولي يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، فاضربوا بقولي عرض الحائط. فلا تغتر بمن يفتي بجواز بدعة المولد، كما حصل من هيئة الإفتاء المصرية وما يسمى بالأزهر الشريف، فقد خرجت بفتاوى في هذه الأيام تجيز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وبإظهار الفرح فيه كإظهاره في العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، وحثت ورغبت في صنع الأطعمة وأكل الحلوى وغير ذلك من إنشاد القصائد والأشعار وغير ذلك من أنواع الاحتفال في هذا المولد. وهذه الفتاوى ليست بغريبة على هذه الهيئة، فقد خرجت علينا قبل فترة ليست ببعيدة، ونبهنا على ذلك في هذا المقام، خرجت بفتاوى تجيز الشرك بالله تبارك وتعالى، وتجيز دعاء الأموات والاستغاثة بهم والتقرب إليهم بأنواع القربات، وأن ذلك من محبة الصالحين والتوسل بهم. فلا عجب أن تخرج علينا بفتوى تبين أن الاحتفال بالمولد من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن التوسل به. ولكني أنبه على شيء اعترفت به هذه الهيئة، فكتبته ببنانها واعترفت به بلسانها، ألا وهو قولها في هذه الفتوى: لقد درج سلفنا الصالح منذ القرن الرابع والخامس على الاحتفال بمولد الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه. تأملوا إلى قولهم: لقد درج سلفنا الصالح. من سلفهم الصالح؟ منذ القرن الرابع، منذ القرن الرابع. فهذا اعتراف أن هذه البدعة لم تكن معروفة في القرون المفضلة الثلاثة: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ثلاثة قرون شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، لم يعرفوا هذه البدعة، فاعترفت هيئة الإفتاء المصرية وما يسمى بالأزهر بأن هذه البدعة ما عرفت إلا في القرن الرابع. وهذا يؤكد لك صدق علماء السنة عندما يقولون أن هذه البدعة لم يكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعون ولا أعلام الهدى ولا مصابيح الدجى، ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. هذا اعتراف من هذه الهيئة بأن هذه البدعة ما عرفت إلا في القرن الرابع. ومن سلفهم الصالح في هذا القرن؟ هم الدولة العبيدية، دولة بني عبيد القداح، التي أجمع علماء المسلمين على أنها أشد كفرا من اليهود والنصارى. فتأمل أيها المسلم إلى هذا الاعتراف، وتعرف أن هذه البدعة لم يعرفها سلفنا الصالح، وما لم يكن دينا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أصحابه فلا يكون اليوم دينا فالحذر غاية الحذر من هذه الفتاوى وألا يغتر بها مسلم، فوالله لتسألن عما أجبتم المرسلين، لتسألن عما أجبتم المرسلين. وقد أرسل الله إليكم هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وأمركم بالتأسي به واتباع هديه والتمسك بسنته، فكونوا كذلك. وحب النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون بالمولد ولا بالاحتفال به، حب النبي صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم ومسلمة، لا يصح إسلام امرئ حتى يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكمل إيمانه حتى يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، بل حتى يكون أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه، كما في قصة عمر رضي الله عنه وأرضاه. وحبه صلى الله عليه وسلم يكون باتباعه والتأسي به والتمسك بسنته، فالثبات الثبات على سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، والحذر كل الحذر من البدع صغيرها وكبيرها.